القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. قيمة حب الوطن والتضحية من أجله والانتماء والولاء له تغرسها الأسرة في الأبناء بالترابط والحوار والتواصل. اجعلي من هذه الأيام وساعات الحظر والجلوس في المنزل أوقات للحوار وتبادل الآراء والعودة مرة أخرى إلى الجلوس معا في جو أسري دافئ. قلت أحيا مصر الأمين المؤمن المتدين، قلت أحيا مصر الأمين المؤمن المتدين، مصر العارفة ربنا وموحدة. أسعد معكم اليوم هالة سالم. هنا ناس أصيلة مقصلة، هنا في أغاني وفي صلاة، هنا كل سكة موصلة، هنا في حياة. وهذا نداء إلى جميع أفراد الأسرة، وخليك بالبيت. صباح السعادة. احنا النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة قوي. احنا عندنا ساعات للحظر من الساعة 7 مساء لغاية الساعة 6 صباحا. الهدف منها اللي هي تقليل التجمعات السكانية قدر الامكان لمواجهة خطر فيروس كورونا. طيب، هل احنا ممكن نستفيد من ساعات الحظر دي وان احنا موجودين في بيوتنا بتكون فرصة علشان نوطد العلاقات بين أفراد أسرتنا؟ يعني إحنا دايما الدنيا بتاخدنا، اللي مشغول بدراسته واللي مشغول بشغله والست مشغولة بلقمة العيش، وكل واحد يعني بيسعى على رزقه. طيب، إحنا لما بنجتمع كأسرة دايما على فكرة بنحس بالموضوع ده وإحنا في رمضان، دايما وقت الفطار كلنا بنجتمع كأسرة مع بعض. طيب ليه دلوقتي ما نعتبرش ان الفرصة الذهبية دي جات لنا بدري شوية ونستثمرها ان احنا نعرف بعض، يعني نعرف ايه التغيرات اللي حصلت في حياتنا في شخصيتنا، ايه نقرب من بعض، نشوف ايه المشاكل، ايه اللي مضايقني، ايه انا محتاجة كلمة طيبة، محتاجة معاملة كويسة، الاب يقرب من ولاده، الام تقرب من ولادها، الاولاد يقربوا من الام والاب. يا ريت نرجع تاني للدفء الأسرة المصرية، ويكون كورونا مش هو اللي هنقول هيفرقنا، لا، هنتجمع بإذن الله على الخير وهنقاوم هذا الفيروس اللعين، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله ربنا هيبلغنا رمضان وإحنا كلنا بخير وبصحة وسعادة. وأنا يعني مش عارفة أقول إيه، لكن أملي في ربنا كبير، ويا رب الخير لمصر ولكل الدنيا، انعم علينا بالصحة والسعادة والدفء الأسري. دكتورة نهاد نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة القاهرة، شكرا لكم. عزيزتي المستمعة، والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. والعمل إيه بقى يا وفاء؟ في إيه يا أبو دنيا؟ مسرات ما كانش لازم تروح مع أميرة. هو حصل إيه؟ خلف ابن عم كريم عامل مشكلة معاهم. مشكلة إيه؟ ومين اللي قالك؟ مسرات لسه مكلماني، بتقول انه سلط عليهم مراته وعياله. معقولة؟ دول ضيوف عندهم. الاخلاق يا وفاء. كريم لازم يتصرف. انا هطلبه واشوف هيعمل ايه. ايوه يا اميرة، ده ولد قليل الذوق، انا عارفه كويس، مراته حرباية وعياله طنعين له قوي. لا لا لا لا، انا هتصرف، هتصل بالشيخ منصور، ايوه شيخ البلد، وكمان عم حجازي الراجل الطيب. ايوه حالا يا اميره. مسارات بتقول ان شيخ البلد قال دي مسائل عائليه مش هيتدخل فيها. امال مين اللي يتدخل؟ اهو الحاج حجازي رايح لهم لما نشوف. انا اسف يا ابو دنيا وبعتذر بشده. ليه وانت ذنبك ايه يا كريم؟ المفروض بقى كنا منعنا اميره ومسرات. حضرتك عارف اميره احمد مرزوق بتحل مشاكل الناس في البرنامج بتاعها، والمفروض خلف يكون عارفها ويستذوق. لا لا لا ده ما يعرفش الذوق خالص. قول لهم يرجعوا، كلم مسرات يا عبد الغفور. بعد كده في قانون يا خلف. ايوه في قانون. اسكت انت يا مسرات. حاضر. خليك ذوق يا خلف، الحق لازم يرجع لكريم، يا إما والله والله كل البيوت اللي سرقتها من ورا أصحابها هتبقى مرفوع بيها قضايا كلها. قال إيه؟ وأنا قلقانة على مسرات، دي مسكت مراته لغاية ما الشرطة وصلت ولقيت مرات خلف مسكة سلاح أبيض، بقت قضية. شاطرة مسرات، عشان كده أميرة واخدها معاها. خلف عبد البديع السرجاوي في اللحظة دي واقف قدام وكيل النيابة. يا فرحتي يا كريم. وفاء. اسكت يا ابو دنيا ومتحرك يا كريم، سافر لهم دلوقتي حالا. ما انا هعمل كده. هو المشوار لغايه بلدكم قد ايه؟ حوالي 70 كيلو، العربيه بتاخده في ساعه الا ربع. يبقى يلا بينا. هتروح معايا يا عبد الغفور؟ ايوه وفاء، ولازم نتحرك بسرعه. وهي اميره ومسرات هيقعدوا ليه؟ هيقعدوا ليه بعد ما هو ومراته في النيابه؟ جايز ولادهم ما يسكتوش. يلا يا كريم. عزيزاتي المستمعة، تماسك المجتمع والثقة بمؤسسات الدولة والأجهزة المعنية كلها صمام أمان لنعبر جميعا من هذه الأزمة بالوقاية من عدم الإصابة بفيروس كورونا. عزيزاتي المستمعة، وحول أهمية الالتزام بقرارات الحكومة والدولة والالتزام بالجلوس بالبيت حفاظا على صحتنا وعدم الإصابة بفيروس كورونا، أجريت هذا الحوار حماية ووقاية. الأستاذة الدكتورة أماني مختار، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي كلية طب جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير. دكتورة أماني، أهمية التزام المواطنين بقرارات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا. طبعا الالتزام بقرارات الحكومة مهم جدا، لأن احنا بنتكلم ان احنا في مرحلة حرجة، احنا عايزين نحد من انتشار الفيروس. الفيروس بيتفشى بسرعة كبيرة واحنا شايفين الدول حوالينا عاملة ازاي، فاحنا لازم نلتزم. احنا الحكومة بتقول لازم نقعد في البيت. على فكرة الحكومة مش بتجيب الكلام، يعني احنا مستقين الكلام ده من منظمة الصحة العالمية مثلا، ومن الدول الأجنبية ومن الأبحاث العالمية. وبالتالي لما بنقول للناس اقعدوا في البيت علشان الوقاية من المرض، علشان ما ينتشرش المرض، احنا بنتكلم في انه انا مش عايز المرض يظهر على واحد وواحد ينقله لواحد ونفضل في الدائرة المفتوحة دي. احنا عايزين نقفل الدائرة بحيث انه المرض خلاص نقدر نحكمه وما ينتشرش اكتر من كده. دكتورة ايضا يعني احنا شفنا الدول اللي التزمت بالجلوس في البيت وعملت عزل لسكانها الفيروس ومضاعفاته، قدروا ان هم يسيطروا عليها. طبعا، واحنا هنا بنراهن على وعي الشعب المصري. على فكرة الشعب المصري في المواقف هتلاقيه ساند بعضه. يعني انا مثلا سمعت على ناس الموجودين في القرى، لا الناس موجوده في القرى دلوقتي هتلاقيهم حاطين الكحول، ماشيين بالكحول في جيوبهم، قاعدين يمسحوا الاسطح مثلا بالكلور. فهم الناس، لا الناس ملتزمه، والشعب بتاعنا على فكره واعي. احنا محتاجين بس شويه نزود الوعي ده، ناخد بالنا يا جماعه ان احنا الدوله عنا اللي عليها، فلازم دورنا برضو احنا كمان يبقى كامل علشان نقدر في النهايه نقضي على الوباء ده. دكتورة أماني، أيضا الازدحام، ويعني قبل ساعات حظر التجوال، وأيضا نقول الزحام على الماكينات الـ ATM، وأيضا على في الأسواق، خطورة ده إيه يا دكتورة؟ طبعا التزاحم ده، لأن احنا بنقول إن احنا عشان نقلل العدوى أو نمنعها لازم يكون المسافة بين الشخص والتاني متر، وفي أبحاث بتقولك لا يكون مترين. طب ان التزاحم ده احنا دلوقتي مفيش مسافه بيننا، احيانا متبقاش مش فيه مسافه خالص، ففي فرصه لو حد عنده الاصابه حتى لو مش ظاهره عليه ممكن يعدي شخص تاني، لان فيروس الكورونا الابحاث قالت انه ممكن الشخص يعدي الشخص التاني في اخر يومين في فتره الحضانه. فرصه العدوى دي مش عاليه، لكن يصح انه يكح يعطس والشخص التاني ده يستنشق الكلام ده، فممكن تتنقله العدوى، او حتى سطحه يلوث بالافرازات بتاعه الشخص اللي عنده الكورونا فيتعيد الشخص التاني. فالتزاحم من الحاجات اللي في منتهى الخطوره، لازم نتجنب ده بان انا ما انزلش الا للضروره. لو في احنا بنقول الماسكات لا، ما نلبسش ماسك، الكمامات لا، ولا نلبس جوانتيات، الكلام ده خطر بيزود الاصابه. لكن لو انا مضطر للزحمه في الحاله دي هلبس الماسك وهلبس الجوانتي. ومن فضلكم لبس الماسك ليه قواعد. الماسك لازم قبل ما البسه تكون ايديا نظيفه، وده ما بيحصلش على فكره في اغلب الاوقات. لازم اتاكد ان هو مش مقطوع. لما اجي البسه بحيث الجزء الملون يبقى الخارجي والجزء المعدني يبقى فوق، ونقفله كويس على الانف. الحاجه التانية ان انا لو ملمسوش من بره، انا بناخد بالنا ان الناس لابسين الماسكات في الشارع والجوانتيات، ده مديهم احساس كاذب بالامان، فطول الوقت ايه يظبط في الماسك، حط ايده على الماسك وحط ايده على دماغه وحط ايده على هدومه او يعني يشيله شويه ويخففه شويه. الكلام ده في منتهى الخطوره، انا كده بزود العدوى، لان انا بلمسه، ولو في انا كده بنشر المرض مش بقاوم المرض. هضطر البس الماسك لو كنت في مكان زحمه جدا. وانا حاول نتجنب ده على قد ما نقدر، والدوله موفره ده. دكتورة أيضا، التنويهات اللي بتنزلها الدولة، وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في يعني تعامل البشر مع بعض في هذه الفترة، البعد، مسافات معينة، عدم التقبيل، الإرشادات العامة اللي وسائل الإعلام دايما بتزعها لنا، وأهميتها إيه إن إحنا ننتبه ليها وإن إحنا نطبقها على نفسنا. هي التوصيات دي كلها صادرة عن منظمة الصحة العالمية علشان نحد من التعرض للأمراض، ومن ضمنها فيروس كورونا. منها مثلا نظافة الإيدين باستمرار، إن أنا بفركها بمطهر كحولي، وسهل قوي إن إحنا لو فتحنا على الموقع بتاع منظمة الصحة العالمية أو حتى موقع الوزارة بتاعتنا، أو أنا حتى دلوقتي أقول لكم إن إحنا نغسل إيدينا إزاي كويس قوي، يا إما بمطهر كحولي 70% كحول أو بالماء والصابون. مهم قوي إن أنا أحط كمية كفاية في إيدي، إن أنا أدعك إيدي كويس قوي، إن أنا أغسل ما بين الصوابع، إن أنا أغسل بعد كده الصباع الكبير ومنطقة الرزغ، لأن دي إحنا بنهتمش إن إحنا نغسلها. بعد ما نغسل إيدينا ده مهم. الحاجة التانية، لو حد عنده سعال أو عطس لازم يغطي الأنف ويغطي الفم وهو هو بيعطس أو بيكح، وإما بمنديل ويرمي المنديل بعد كده في مكان في الباسكت ويقفلها، أو إن هو يكح أو يعطس في كوعه حاجة مسميها كاف إتيكيت علشان يبقى الرزاز ما ينتشرش، لأن لغاية دلوقتي المرض ده بيتنشر عن طريق الرزاز، يعني عن طريق القطيرات الصغيرة. شخص ممكن يتعدي بطريقة مباشرة إن هو يستنشق عن طريق المريض مباشرة، أو الشخص اللي عنده الإصابة، أو بطريقة مباشرة غير مباشرة عن طريق إن هو يلمس الأسطح اللي عليها رزاز المريض، وبعد كده يحط إيده مثلا في عينه أو في الفم، أو يحط إيده في الأنف، فتبقى دي مدخل للفيروس. عزيزتي المستمعة، اجعلي من المحنة منحة، وحول كيفية الاستفادة من أزمة فيروس كورونا في التقارب بين أفراد الأسرة، وأيضا القيام ببعض الأنشطة الجماعية، استمع إلى هبة يوسف في هذا الحوار. سمعينا الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس. دكتور إيهاب، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن كيفية الاستفادة من أزمة فيروس كورونا في التقارب الأب والأم والأبناء، والقيام ببعض الأنشطة الجماعية. عايز أقول لكم بعض النصائح المتعلقة بفترة مكوثنا في البيوت من جراء اختبار وابتلاء الله سبحانه وتعالى لنا بفيروس الكورونا. إن شاء الله ربنا يشيله من عننا ونعود كما كنا بإذن الله. إن شاء الله هو جند من جنود الله، وبالتالي إحنا بنقول إنه دي فرصة نلتقي بعض ونقرب من بعض وندفي بعض. وأطفالنا ما ينفعش بقى بعد ما ربنا ادانا فرصة عشان نتجمع نوم إحنا نتوحد أو نتركه يتوحد مع نفسه، يخش ينزوي ينطوي يقفل على نفسه الأوضة مع أجهزته مع هبشتكناته، وبعدين نقول الولد تأخر في كلام أو تأخر في المهارات الاجتماعية أو بقى بيكسف لأنه مش بيختك كتير بالناس. فلذلك أنا أتمنى أن دي فرصة نكون كلنا بنقعد فيها مع بعضينا، وعشان نقعد مع بعضينا من غير ما نتخانق لازم يكون في برنامج. احنا قلنا عايزين نقسم النشاطات اللي موجودة وإحنا قاعدين في البيت إلى نوعين، أنشطة جماعية وأنشطة فردية. قعدتنا مع بعضينا ان احنا نقول قصة، ان احنا نشرب شاي، ان احنا نمسك جرنال ونقعد نحكي على خبر معين، ده فن وذكاء. ولما احس ان في حاجة انا مش عايز اتفرج عليها يبقى هقفلها برضو بخفة ودلع، عشان ما تلزقش في مخ ابني حاجة برضو مش أنا بحبها أو مش زي السوفت وير اللي أنا عايز أدخله في مخه. الحاجة التانية أنا برضو فرصة قعد ابني في البيت مش معناها أن أنا أسخره بقى وأستعبده أنه هو إيه في تقولك أنا إيه قلت أنت عايزها فرصة خليت العيال يطبقوا لي الهدوم وينظفوا لي البيت ويغسلوا لي المواعين ويغسلوا يحضروا. هي ظريفة أنك أنت تعلمه لو هتخش من مدخل أو فكرة أنك أنت تربي سكيلز أو تربي مهارات وتخليهم يبقوا شفات او يشتغلوا في الفندق بقى ونعمل لعبة الفندق كلنا الهوم سيرفيس ونروح ننظف ونلبس الطاقية عشان نديهم شعور ان هم يعني بيعملوا كأنهم في فندق. والله العيال طبعا هتنفذ وده هيبقى جميل جدا وهيبقى رافع لمعنوياتهم ورافع لشخصياتهم وشاغل لفراغهم ومالئ للفضل اللي هم فيه وبيمتص الطاقة اللي فيهم. لكن ان استخدم على سبيل دون هذه الملاعبة او الفكرة الفني ان احنا بنعمل الفندق ده وبنلعب دخلناها في صورة ان احنا بندي أوامر بزعيق والعيل رضخ حبيبي واستجاب وبقى قاعد ينظف ويعمل كده هيتحول الموضوع من رفع للنشاطات والمهارات والذكاءات إلى نوع من أنواع التنمر الوالدي بالأبناء. يعني أنا بسميه كده لأنه الطفل مش قاعد سخرة في البيت علشان ينظف لك ويعملك. وللأسف أنا شفت أباء بيعملوا كده مع أبنائهم أو يعني ما تزعلوش مني ساعات من أبناء أزواجهم. يعني بيكون جوز الأم أو زوجة الأب يأبيوز دون برضو بلا وعي يعني بلا شعور هو مش قصده وحش بس يعني حاجة كده تلقائية فيه خليته يدي الأمر للواد ده بالذات عشان هو اللي يشيله ويحطه وينظف ويغسل ويطبخ. لا خد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى ان ربك بالمرصاد. برضو حاجة شبيهة بكده عاملة بالعمل المنزلي الفظيع موضوع المذاكرة. انا مخليه للاخر عشان برضو اقول يا جماعة ما هو ده اسخم. يعني ان انت تحول الطفل الى سخرة دراسية بدعوة انه والله الوزارة قالت لازم في الفترة اللي انتوا قاعدين فيها في البيت دي تخلصوا المنهج الفلاني ولا تخلصوا الكمية الفلانية فاضطريت ان انا امسك الواد اربطه في الكرسي علشان يخلص الديكتيشن ولا السبيلينج ولا ما اعرف الريدنج اللي بيعمله ولا القراءة ولا النصوص ولا حاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. ندي نفسنا فرصة من الراحة من الحاجات دي واجسامنا تقترب من بعض. احنا مش عارفين نحضن ولادنا ونبص نحضنهم ونبصهم ونزغزغهم ونطبطب عليهم بادي لانجوج تعالى بقى دي ده فرصتك يا عم اللي مش عارف يلمس ولاده يلمسهم دلوقتي. عزيزتي المستمعة والان حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح مصري أصيل مع لقمة فول وعود جرجير وكوباية شاي على النيل. فطار الناس البسيطة الجميلة اللي بتشكر ربنا على نعمة الوطن وبتقول ربنا يديمها نعمة، اللهم أمين. الأيام اللي فاتت يا حبايبي، ومش بس اللي فاتت، لأ عايز أقول لكم إن مصر دايما وأبدا ليها اللي بيكره لها الخير، ولأنها عظيمة وأم الدنيا في قلة شريرة مش عايزينها تبقى قد الدنيا. عايزيننا دايما نرجع للصفر، وكل ما نعدي صعوبات وتبقى خلاص هانت يصعب عليهم استقرارنا وفرحنا بإنجازاتنا، ويبدأوا يعملوا كل حاجة وأي حاجة عشان يقلبوا حياتنا. ولأن القلة دول ضعفة وقلالات الحيلة والحق معانا مش بيقدروا على المواجهة المباشرة، كل اللي بيقدروا عليه إطلاق الشائعات والأكاذيب، ويتصيب يتخيب. والحقيقة إحنا بقى اللي ممكن نخلي أكاذيبهم تصيب، وإحنا اللي ممكن نوئدها في مهدها. ولا ذكائهم ولا إمكانياتهم مهما كانت مستحيل يقدروا ينشروا أكاذيبهم بينا لو إحنا وقفنا قدام ده بإيماننا وعزيمتنا ويقيننا وثقتنا في قادتنا وفي بلادنا. أنا بفتح السوشيال ميديا على استحياء كده لأن ماليش فيها قوي، والحمد لله على دي نعمة. بلاقي ناس محترمة ومثقفة بتتكلم على أكاذيب بتتروج على البلد وقادتها، مش من باب التصديق لكن من باب التسلية، من باب السخرية من الأكاذيب، أو حتى من باب العلم بالشيء. كل ده غلط. اسمعوني يا حبايبي، كل ده غلط في غلط. ليه أبعت معلومات كاذبة بدون أدلة لحد عشان أسخر أو أقول له شفت؟ أنا مش مصدق. مين عارف اللي أنا بعتاله ده أو شيرت على صفحتي الأكاذيب دي؟ هيأكد حتى لو من باب التكذيب أو السخرية؟ أضمن منين إن اللي بعتاله ده تفكيره زيي؟ وأضمن منين إن مئات الأصدقاء اللي على صفحتي كلهم قلبهم على بلدهم زيي وفاهمين ومدركين خطر الأكاذيب على بلد زي مصر؟ لسه قايمة من عصرات وأحمال كتيرة، إيه الضمان إنهم مش هياخدوا الأكاذيب دي ويروجوها حتى إن كان على جهل؟ لما بسأل صديقي الطبيب المعروف، هو حضرتك مصدق الكلام اللي نشرته على صفحتك ده؟ رد علي بسرعة وحزم، لا طبعا يا فندم، أنا مشيره مخصوص عشان أعلق عليه وأقول إني مش مصدق الكلام ده جملة وتفصيلا. ده كلام برضو؟ ده منطق؟ أساعد الأشرار في الترويج للأكاذيب عشان بس أسجل رفضي ونقضي؟ أرجوكم يا أولادي، أرجوكم اتعاملوا مع أي كلام أو معلومات من غير أدلة ووثائق على إنها إشاعات وأكاذيب الغرض منها زعزعة استقرارنا وثقتنا في قيادتنا ودمار اقتصادنا وبلادنا. وده مش كلامي ولا نصيحة ماما سميرة، ده كلام رب العالمين. واسمعوني يا حبيبي، بسم الله الرحمن الرحيم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. الحلقة الجاية يا حبيبي، ماما سميرة عندها ليكوا نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، تجنبي النقد اللاذع للآخرين وتمتعي بالذكاء الاجتماعي وإزاي نعيشها صح مع منى خليل. وهنعيشها صح ومعي ومعكم دكتورة ريهام عبد الرحمن، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بيكي. أهلا وسهلا أستاذة منى، أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. أنت النهاردة حابة تقولي نعيشها صح بضرورة عدم التدخل في حياة الأزواج. كتير من الحياة الزوجات وخصوصا حديثات عهد بالزواج، إن أي مشكلة صغيرة أو كبيرة بتجري على طول تكلم بابا، تكلم ماما، تكلم إخواتها، تكلم أصحابها. فالمشكلة الصغيرة بتبقى إيه؟ بتكبر طبعا وبتوسع ما بين الزوجين. علشان كده المفروض من فترة الخطوبة بيبقى فيه اتفاق مسبق إن مفيش حد يتدخل ما بيننا، مفيش طرف ثالث يكون بين الخطيب وخطيبته أو بين الزوج وزوجته. ليه بقى؟ لأن ده المشاكل بعد ما كانت بتبقى ضيقة بتوسع أكبر ما بينهم هما الاتنين، بالإضافة إن بتبدأ الزوجة أو الزوج يتكلموا عن بعض بسلبية. فأنا بالشكل ده بدي فرصة لطرف ثالث إن هو يتدخل في علاقتنا. لا، والقلوب بتشيل من بعضها، وخصوصا الأمهات والأباء يعني بصفة عامة بيزعلوا طبعا على بنتهم أو بيزعلوا على ابنهم لو هو اللي بيحكي. على فكرة في كم من أزواج برضو هو اللي بيحكي على كل مشكلة بتحصل بينه وبين الزوجة. ده للأسف الشديد إنه أحيانا الزوج يروح يحكي كل حاجة لمامته والدته، أو الزوجة تحكي كل حاجة لمامتها وتدخلها في حياتها الشخصية. وده طبعا من المشكلات، لأن بيحس كل طرف إن هو مش عايش لوحده في البيت أو مع زوجته في خصوصية بينهم هما الاثنين. مكشوف كده للكل يعني. حياتي اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي هي الحياة الزوجية اللي أساسها السكن. أيوة. لتسكنوا إليها. السبب فيها الاستقرار الاستقرار النفسي والاستقرار المعنوي والراحة والطمأنينة، أنا كده هبقى فقدتها لما حس إن زوجتي طلعت اتكلمت عليا بشكل سلبي أو زوجي. لأن احنا دلوقتي بلاقي معظم الأزواج كل حاجة بيقولها لمامته أو لأخته، وده بيتسبب ياريت إن هم هيحلوا المشكلة، بيشوه الصورة، بيشوه الصورة وبيشحن أهله من ناحية زوجته، بيرجعوا بقى يتصالحوا هما الاثنين وتبقى الصورة في ذهن الوالدة أو الوالد، يعني بيبقوا مش مرتاحين مع بعض هما وزوجته يعني، وحاسين إن مرات ابنهم بتعامل ابنهم مش كويس يعني. أيوة. طول الوقت نظرين على إنه ياريته ما خدها، ياريته ما عاش معاها. دكتورة ريهام، يعني في وقت المشاحنات أو المشاجرات أو الخلافات أو الزعل، يعني تعمل ايه او يعمل ايه؟ هم عايزين مش عايزين يقفوا قصاد بعض فترة طويلة علشان ما يطولش الموضوع، فبيضطروا ان هم يفضفضوا. فتعمل ايه في اللحظة دي بقى؟ ما تحكيش، بس تعمل ايه؟ تحكي، لانه الانسان مفروض ان هو احيانا بيبقى فيه مشكلات للأسف مطلوب مني ان انا احكيها، لكن لما احكي اختار حد عنده حكمة، حد ملهوش مصلحة انه هيقف معايا او مع زوجي، زي ما بنقول كده اهل الخبرة والمشورة والمعرفة اللي هيدونا النصيحة الصادقة. بالاضافة قبل ده كله لازم يكون في حوار بيني ما بين زوجي، 10 دقايق يوميا المفروض تكون داخل الاسرة، وما نتحججش ان الظروف ما بيتش زي الاول والدنيا صعبة وان احنا مشغولين بالبيت والاولاد والعمل والشغل وكده، لا، الانسان لازم يكون في 10 دقايق بينه وما بين زوجته نقعد نتكلم في مشاكل الاسرة، نحاول نحلها. اسمعي زوجك كويس، وانت كمان اسمع زوجتك واديها فرصة ان هي تعبر عن مشاكلها ونفسها، بدل ما هي تطلع تقول المشاكل دي برة لحد تاني ما يحتويش المشاكل دي، بالعكس يكبرها ويتدخل في خصوصياتكم بطريقة سلبية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وحفظ الله مصر وشعبها. سعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.